الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، لماذا يحتاجون للتنبيه على الفضل؟ أيضا إيش هي عظيمة عند الله، لكن لماذا ينبهون على الفضل؟ لتقوية النفوس على الثبات على التوحيد والازدياد منه، لتقوية النفوس على الثبات على التوحيد والازدياد منه، فتقوى نفوسهم بهذا. وهل يحتاجون للتنبيه على العلم بالتوحيد؟ جزاك الله خير، أحسن. نعم يحتاجون إلى ذلك، لأن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فخوطب بالأمر بالعلم مع كونه صلى الله عليه وسلم قام وقعد في دعوة إلى توحيد الله في مكة 13 سنة، فغيره أولى منه، فغيره أولى منه. فهذه من قواعد الشريعة في العلم والإيمان وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وما يلزم الناس مما ينفعهم، أن الشريعة تكرر التذكير بالفضل والأمر بالعلم، والأمر بالعلم. ومن وقر في قلبه هذا لم يطلب إلا مقصود الشرع، ولم يشتغل بغيره، ما يشتغل بغيره أبدا، لأن ما لم تعظمه الشريعة رتبة لا ينبغي أن تعظمه أنت رغبة. فمثلا الشريعة عظمت التوحيد، كم ينبغي أنك تقرأ كتاب التوحيد وتراجعه؟ كم مرة؟ مرات كثيرة، لأجل ما فيه من الآيات والأحاديث، ليس لأن كتاب الشيخ محمد بن الوهاب، لا، لأجل أنه فيه أحاديث وآيات، فيه آيات وأحاديث تبين ما يتعلق بالتوحيد من وجوبه وفضله وحقوقه وما يقدح فيه وما ينقصه وما ينقضه وغير ذلك من الأحكام المتعلق بتوحيد الله عز وجل. فأنت تحتاج إلى دوام النظر فيه، سواء كنت معلما أو كنت متعلما. ومن فطن لهذه المعاني وجد أن هذا مما يلزمه أكثر من أن يلزمه غيره من المعارف والعلوم التي لا يحتاجها الإنسان إلا بين الفينة والفينة. ولذلك لا يزهد الإنسان في شيء من العلوم أن يقال إنه مكرر، فكان ماذا؟ أنت الفاتحة تكررها في الصلاة، كل صلاة نكرر فيها الفاتحة، ونكررها 17 مرة في صلواتنا الخمس في اليوم والليلة. طيب لماذا نكررها؟ لماذا ما جعل الشرع مرة نقرأ الفاتحة ومرة نقرأ سورة الناس ومرة نقرأ الفلق ومرة نقرأ كذا ومرة نقرأ كذا؟ لأن الفاتحة لها من الرتبة في إصلاح الخلق وهدايتهم إلى ما يريده الله، ما ليس لغيرها من سور القرآن، فهي من الخواص التي جعلها الله عز وجل لها. وكذلك التصانيف أو العلوم التي يكررها أهل العلم، ليس هذا سبة، بل هذا من كمال العقل والمعرفة في دين الله سبحانه وتعالى. فمجرد أن يقال للإنسان هذا مكرر، لا ينبغي أن يزهد، فإنه إذا كان مكررا فإنه أحيانا كما قال الشاعر: قال المكرر فيه، قلت المكرر إيش أحلى، قال المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. فالمعلم لا ينبغي أن ينقطع عن هذا لأجل أن يقال هو يدرس كتب مكرورة، هذا لا ينقص. والطالب لا ينبغي أن ينقطع عن التعليم لأنه يقال أنت يا أخي كررت هذا الكتاب كم مرة، فإنه لا يزال محتاجا إليه. وطريق العلم لا تأخذه ممن لم يمش فيه، فإن الناعتين للعلم اليوم كثير، والسائرون على طريقه العارفون به قليل. فإنك تسمع من الناس نعتا للعلم وطريقا في تحصيله وسبيلا إلى جمعه، لكن إذا رأيت سلوك ما يذكرون في أنفسهم فضلا عن غيرهم لم تجد له ركزا. فأولى أن لا تلقي بالا لهؤلاء الذين ينعتون العلم وهم لا يطبقونه في نشره وبثه وتعليم الناس إياه، واجعل منفعتك ممن يعلمك وهو ممارس. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر قراءة للحموية عليه قال: وهذا الكتاب مما ينبغي أن يكرر الطالب العلم 100 مرة، 100 مرة. يعني هذا إنسان أوعب في العلم ودرس كثيرا، ويقول بعد عمر مديد: هذا الكتاب مما ينبغي أن يدرس الطالب العلم 100 مرة، وليست رتبة الحموية كرتبة ثلاثة الرسول أو القواعد الأربع أو التوحيد أو الواسطية أو لمعة الاعتقاد، فهي خاصة في مسألة الصفات وما تعلق بها إثباتا وغير ذلك من مواردها. طالب العلم ينبغي أن يفهم أن العلم له طريق لأخره، وأن هذا الطريق له أهله العارفون به القائمون عليه، وما عداهم فينبغي أن لا يشغلك قولهم. وإذا سمعت قولا في العلم فاسأل عنه شيخك الذي تأخذ عنه العلم. إذا سمعت إنسان قال لك أين ذهب، قلت كتاب التوحيد، قال يا كتاب التوحيد نحن منذ الابتدائي ونحن ندرس كتاب التوحيد، فلا ترجع إلى بيتك، اذهب واسأل شيخك عن هذا الكلام، هل هذا الكلام له وجه من الصحة وأنا أذهب أحضر درس آخر، أم هذا الدرس أحتاجه، حتى يكشف لك الشبهة ويبين لك الطريق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.